بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Thank you.